الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في كتاب الخمس نود أن نقدم مقدمة حول التشريع بصورة عامة والتشريع الخمس بصورة خاصة. أما التشريع بصورة عامة، خلاصة الأمر أن التشريع كما تعلمون ابتداء من الخليقة واستمرارا إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان تشريع تدريجي. البشر وليد، كان في وقته الآن شوية شوية نمت البشرية وكثرت الحاجات. في اليوم الأول آدم وحواء جدًا كانوا يحتاجون إلى كلمات، يحتاجون بعض الكلمات، لو يريد كثير يتكلم وياه، كثير يتكلم وياه 100 كلمة يحتاجون مو أكثر. الآن القاموس من تريد تراجعه 16 جزء، كل جزء آلاف من الكلمات، آلاف مؤلفة، فيضيع واحد في القاموس، قاموس واحد مثلا القاموس العربي اللي يشوفه يضيع فيه. فلكن وقت شكل القواميس ما كان يحتاجون إلا كلش زاد. بعدين صاروا 2 أبناء عندهم، فرد لغة جديدة يحتاجون، كلام جديد يحتاجون، لأن بعد مو نفس الكلام بينهم، كلام لابد يتغير، نقل العاطفة بشكل آخر يصير، تبادل الود والحب بشكل آخر مع الأولاد يصير، وهكذا. كما أن اللغة احتاجوها زيادة بالتدريج، كذلك الأمور الأخرى حتى قضية الأمور النفسانية، عندهم قاع كبيرة لأن ما يلتفتون هي لهم، لما كثرت الذرية قاموا يتعاركون على القيعان، يتعاركون على الأراضي، وصارت بيع وصارت كذا، والآن فنك تحصل لك هنا قطعة أرض. إلى أن الغرض أن ننتقل إلى البره الأخيرة من بره الأنبياء، إلى أن وصل الأمر لكثرة الحاجات، وكأن البشرية وصلت إلى حد بعلم الله عز وجل أمكن أن يأتيها التشريع الثابت، يعني الدين إذا جاء له صلاحية البقاء إلى يوم القيامة. والتشريعات لم تخضع كما يفهم من ميولات بعض الموالين، الموالين للنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين، يفهم البعض أن هذه التشريعات حبا للنبي جاءت، يعني لخاطر النبي جاءت، مثلا كان يريد فشي الله كان يجيب له تشريع. لا، هذا الأمر وإن أشارت إليه بعض الآيات والروايات إلا أنه مو هالشكل، القضية عكسية، أن كل ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان يميل إليه، باعتبار أن لوحة نفسه الشريف صافٍ وحاكٍ عن الواقع، عن ميوله إلى الواقع، يعني ما كان يتحكم فيه هو النفس والاشتهاءات النفسية، الإيحاءات الذاتية، الطبائع اللي تؤمن حاجات الشخصية، لا، كان إذا أراد شيء هذا الشيء لكماله المتصل بالله عز وجل يعكس إرادة الله، وهذا الأمر واضح، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. شوف، إن الله يرضى لرضاها، يعني أكو رضا مسبق. هذا الرضا المسبق مو رضا نفساني، مو رضا هوى، هذا الرضا هو حاكم عن ذلك الرضا الواقعي. فلوح نفوسهم الشريفة هي إذا مالت إلى شيء، يعني تميل إلى الواقع لا تميل إلى سد حاجاتهم. فعليه ما جاء من التشريع، مو جاء من التشريع سد لحاجاتهم كما يقول بعض الموالين مثلا لفهمه بعض الروايات أو بعض الآيات. قد نرى تقلب وجهك في السماء، شنو صار؟ فلنولينك قبلة ترضاها. تفتوا إلى هذا المعنى، فلنولينك قبلة ترضاها. لما كان يخرج نصف الليل ينظر إلى السماء ويقلب وجهه في السماء، كان في لوح نفسه أن مصلحة المسلمين التي أدركها مم هواه الخاص، لا يحكي عن هواه الخاص، هو صان في الله عز وجل، مصلحة المسلمين كانت في ذلك، فأيده الله عز وجل، احنا راح نرضيك. نعم، المصلحة هي هاي المصلحة التي ستبقى، وهذا من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نفسه الشريفة إذا مالت إلى شيء لا تميل إلى باطل، تميل إلى الحق الخالد، تميل إلى الحق، مو الحق الوقتي، الحق الخالد اللي يبقى إلى يوم القيامة. فالله عز وجل كان يبتغي رضاه باعتبار أن رضاه هو أمر واقعي، باعتبار أن رضاه كاشف عن المصلحة الحقيقية التي هي مصلحة إلى يوم القيامة. وهي خصوصية التشريع الإلهي، خصوصية التشريع الإلهي عن التشريع البشري. التشريع البشري ربما يكون مؤقتا، يسد حاجة سنة سنتين عشر سنوات ثم تتغير المصلحة، لا بد من تشريع جديد. فلذا هاي البرلمانات وهاي مجالس التشريع على الدوام تشتغل لتغير الحاجات وتغيير التشريع والاتيان بما يحتاجونه وسد الحاجات. الفرق بين التشريع الإلهي وبينها أن التشريع الإلهي ناظر إلى الحاجات كما وكيفا ومكانا وزمانا. لما يشرع تشريع، هذا التشريع يبقى إلى يوم القيامة. فنأتي ونقول مثلا أن ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه الناس، أو أن ما يحتاجه الناس من الأموال أكثر مما شرع، صحيح؟ هذا المقدار اللي شرعت الشريعة. الشريعة جاءت بتشريعات قابلة للتطبيق إلى يوم القيامة، قابلة للتطبيق، مو نظرية. فشخص يقعد يعطي نظريات، ربما النظريات غير قابلة للتطبيق فعلا، لكن الشريعة حينما تأتي بشيء هذا قابل للتطبيق لكل جيل، على كل جيل في كل زمان إلى يوم القيامة. هذا التشريع. فمن جملة الأمور التي شرعها الشارع المقدس الأمور المالية، الأمور الاقتصادية، شرع الزكاة والخمس، وشرع الخراج وأخذ الجزية من غير المسلمين. إذن شرعه، إذن يكفي ويفي ويسد الحاجات تماما، سد الحاجات تماما، قد ماكو حاجة إلى أزيد من ذلك، إلا أن تكون ظروف طارئة، مو ظروف طبيعية. الظروف الطارئة إذا صارت يجيها حكم طارئ أيضا، مو حكم تام، الحكم اللي يجيها أيضا طارئ. فلنفرض مثلا هذه السنة الكوارث والعوارض والبلايا الأرضية والسماوية كثرت على الناس، من الزلازل والفيضانات والخسف وأمثال ذلك كثرة، وأبيدت الزراعات، فيمكن أن يقال أن في هذه السنة أو هذه السنة والسنة اللي تليها خزينة بيت المال الشرعي ما تكفي، مثلا خزينة بيت المال الشرعي ما تكفي، إلا أنه مو دائما الخزينة ما تكفي، الخزينة دائما تكفي إلا في ظروف طارئة واستثنائية، فحينئذ يشرع لها مثلا حسب ما يراه الحاكم الشرعي، إذا كانت الحكومة شرعية حسب ما يراه الحاكم الشرعي من سد حاجات الناس مثلا، وإلا التشريع بنفسه هو يفي ويكفي. اللي هذا في بابه بحمد الله أنتم واضح عندكم الفكرة. وبخصوصه مسألة الخمس، تشريع مسألة الخمس، ذهب البعض إلى أن مسألة الخمس أيضا شرعت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهوى أن يكون بيده شيء، وهاي الزكاة إما ما تكفي أو ما تناسب، فشرع الله له الخمس. الكلام نفس الكلام، إذا قلنا أن إرادة بمعنى الأمور النفسانية والمحركات الطبيعية فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى حد في النزعات النفسية وكبتها تماما إلى أن كان يشد حجر المجاعة على بطنه، وقد سخر الله عز وجل في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أنزل الله عز وجل عليه ملكا من السماء أن يسخر له الجبال ويحولها من صخر إلى ذهب، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي هم بمقدرته أن يموت شيئا، جاءه أعرابي وقدم له كيس فيه 400 درهم، هذا من ينقل فيه معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات الهداة وغير الحر العام اللي ناقل أمثال هذه، قدم له كيسا، وناسخ التواريخ ناقل هذا ببالي أيضا، قدم له كيسا فيه 400 درهم، هو الأعرابي شايل 400 درهم حاطا بالكيس جايبا يطير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وصل وصل سائل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل من النبي شيئا، أنه مديون ما عنده كذا شيء محتاج، فقال له أعطه 400 دينار، هذا اللي يكفيه الفقير، المقدار اللي يكفي 400 دينار مو 400 درهم، قال أعطه 400 دينار، قال يا رسول الله هي أنا حطيتها بيدي 400 درهم هي، قال أعطه 400 دينار، فتح شاف 400 دينار هي. فالأشياء إذا أراد الأشياء هي طوعا لإرادته قبل كلامه، هي تكون طبقا لإرادته دون كلامه، لو يريد أن يمس الصخر على أن يكون ذهب بإرادته يكفي، لكن كان يصل إلى حد يشد حجر المجاعة على بطنه، فما كان يتمنى التشريع لنفسه لبطنه أو لذريته بعنوان العاطفة الأبوية، لا، وإنما إذا مالت نفسه الشريفة إلى شيء يعني قرب التشريع، يعني قرب التشريع الإلهي الذي فيه مصلحة إلى يوم القيامة، يقال أن بعض بني هاشم بعد فتح مكة لما العقيل وأمثال اللي هم كان تقريبا شبه معدمين كانوا فقراء، لما انتقلوا إلى المدينة المنورة ما كان عندهم شيء، فكان عقيل وبعض بني هاشم يصرون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جباية الزكاة، يقول إلنا دزنا وليش إلهم دزهم والعاملين عليها حتى يحصل من سهم العاملين، فكان كأن النبي هكذا ينقل. فكأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى باعتبار هو الحاكم وذولا قرائبه. فالقضية شوية تصير فيها حزازية، يقول شوف هو الحاكم وذولا قرائبه في دز قرائبه، هم يجيبوا الهياء إلى هم يطيهم لهم، فما يخلي الآخرين. فلأجل أن يمنعهم من يعني الوصمة اللي تجي عليها وعليهم، فما أرسلهم. قالوا إذن أعطنا من الزكاة، قال هي محرمة عليكم. يا رسول الله أنت نبي وكذا وسديت الأبواب علينا وإحنا قرايبك، إحنا هم نريد. يقال هناك مالت نفسه الشريفة أن لو كان عنده في الشيء يعطي. أحسنت. فالله عز وجل أنزل الخمس، أنه تريد تطيهم أعطيهم من الخمس. وسيأتي إن شاء الله في باب الخمس أن هذا الذي يكون للنبي أو يكون للإمام هل هو ملكه الشخص الذي يتصرف فيه من بعده لأولاده وبناته لورثته عموما، أو يكون ثلاثة احتمالات نقلوا، أو يكون ملكا شخصيا لكن يكون للإمام من بعده، أو يكون لا ملكا لمقامه الشريف يتصرف فيه حيث يشاء ما دام هو العصمة دائر مدار التصرف، يتصرف فيه ما يشاء كيف يشاء، يضعه أينما يشاء. وإذا رحل من الدنيا يكون للإمام من بعده، وتشير الروايات إلى هذا المعنى، ما كان لي بالإمامة فهو للإمام من بعده. فما أراده يعني أن يكون ملك خاص. حتى في قضية فدك أيضا بحث أطال بعض أساتذتنا الذين حضرنا عندهم في قضية فدك أنه على أي نحو من الملكية كان، بل بتعبير بعض أساتذتنا كان ملكا لفاطمة صلوات الله عليها باعتبارها فاطمة بنت محمد صاحبة هذه الجنسية الخاصة الهوية والانتماء. حتى إذا رحلت من الدنيا يكون لورثتها عموما، أو لا بتعبيره أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها راعية لبيت الإمامة فأعطاها لمقامها. فإذا رحلت من الدنيا هي للإمام وللأئمة. فإذا مثلا إذا عمرت فدك الآن، إذا كانت عامرة فلنبرض وتدر بالسنة مليون دولار، لأن المبالغ اللي يذكر لها يعني لفدك هو هالحدود هذه، يعني ما تقل عن هالمبالغ هاي. فلو كان سنويا مثلا تدر مليون دولار أو أكثر، هذه ومكنة ورثة آل محمد صلوات الله عليهم مكنوا من ذلك، لمن يعطوها؟ هل يعطوها للسادة يقسموها على السادة؟ فقال لا، هي بيد الحاكم الشرعي، ما تروح للسادة. على أي حال هو كذلك. أي هو ثلاث أيام كان بحثنا في هاي، ثلاثة أيام متواصلة كل البحث في ذن الكلمات، أنه ذن الكلمات أنه نحلها لمقامها لا نحلها لأنها البنية الوحيدة له، مو نحلها بهالعنوان، نحلها لمقامها. وكان على أي حال يأتي ببعض الوجوه والاستحسانات أن النبي صلى الله عليه وسلم هاي الملكية العظيمة متى أخذ العاطفة في أن تتلاعب به العاطفة يعطيها لبنت بعنوان بنت مع وجود لا دا أنا دا أنقل الآن مو في مقام استقصاء الأدلة اللي ذكرها دا أقول من جملة الاستحسانات اللي هو ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تصرف حكيم فمن حكمته إذا أعطاها يعطيها لمقامها لا لشخصها على أي حال. فبحث الخمس أيضا بحثوه كذلك بالتفصيل. وشنو الفائدة؟ الفائدة بالنتائج اللي راح تترتب فيما بعد على ذلك، أن تكون التقاسيم الموجودة السداسية، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لأن الثلاثة المن سموها سهم الإمام، والثلاثة الباقية سموها سهم السادة. فهل هي ملك لهم بناء على هذا الكلام؟ مو ملك لهم لا. إذن هي شنو؟ هي ملك للإمام، لمقام الإمام، يعني ملك لمقام الإمام. مصرفه الأول وأولى المصارف هذه الثلاثة. فلذا ورد في الروايات إذا نقص من الخمس فعلى الإمام، إذا زاد من الخمس فللإمام، يعني هو ما راح يملكون، ما يملكون النص وإلا كان لهم، وإنما مصرفه ذلك. هسه احنا كدان الدرج في تقريبا الفهرة، يعني دان الدرج مو في تمام البحث، هاي من جملة الأبحاث التي ينبغي بحثها، ومن جملتها موارد الخمس. الخمس على أي شيء؟ المقدار المسلم منه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غنائم الحرب، فوقف المسلمون على أنه بس هذا، ولكن وجدت في رواياتهم من طرق العامة الركاز، المعادن، الجوف، أمثال ذلك موجود في بعض رواياتهم، ونقلها يعني جمعها كنز العمال، جمع مجموعة لا بأس بها من هذه الروايات، فهي موجودة أساسا بس مو بالنحو اللي موجودة في رواياتنا. في رواياتنا ظهور الخمس بهذا الشكل كان تدريجي إلى زمان الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام اكتمل بيانه، إما لعدم حاجة الناس في ذاك الزمان وعدم وجود مورد، ماكو مورد إلى حتى يبين، فبين الخمس حينما ظهر مورده، فالبيان جاء تلبية لوجود الحاجة له. لا لا مو مسألة الفقر والفاقر، هو لأجل وجود الفقر والفاقر وعدم وجود الكنوز وعدم وجود ذلك ما بينت، لعدم وجود مواردها يعني متعلقات الخمس ما بينت، لما ظهر موارد متعلق الخمس فبينوا أن عليه الخمس. هذا من ناحية تشريعية ما بين دفعة واحدة، فلذا صار محل إشكال عند المخالفين أنه هذه الموارد اللي أنتم ذكروها ما موجودة في الروايات، خلي تكون ما موجودة في الروايات. نعم من الأخماس، بل بعضهم تسلطوا على الفروج والدماء والأموال. زين، هذه جهة، جهة التشريع. فإحنا من خلال بحثنا راح يتبين لنا الروايات الأولية، أنا دا أذكر هذا حتى ننتبه إذا وصلنا، الروايات الأولية شنو صدرت فيها، ثم الروايات عن الأئمة المتأخرين شنو صدر فيها في متعلق الخمس. إن هذا مسألة تاريخ تشريع الخمس، هاي مسألة مهمة يتبين لنا تشريع الخمس. ومن المسائل المهمة أن نرى أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في مسألة الخمس بعض أوقات يعني البعض يتكلم ببعض الكلمات بعيدة عن الذوق الفقهي، بعيدة عن الوضع التشريعي. ذهب البعض لوجود روايات، طبعا الروايات لها خمس محامل عند بعض الفقهاء، خمس معاني، خمس محامل إليه مو تؤخذ على ظواهرها. مسألة التحليل أنه بعد خلاص إما من زمن الإمام الجواد أو من زمن الغيبة الصغرى أو من زمن الغيبة الكبرى، خمس ماكو بعد. هذا ذهب البعض خلاف التشريع، التشريع اللي إجا ظاهر التشريع وظاهر الروايات التي سنقرأها، لا هذا الأمر مستمر، هذا مو أمر كان مؤقت، وإنما روايات التشريع إما تخص بزمان أو تحمل أن التحليل الوارد في مسألة الخمس ينظر إلى قضية ما يتعلق بالفروج، ما يتعلق بحلية الأولاد وطيب الأولاد، وكما هي كما هو ظاهر من الروايات، يعني حلل لك المقدار اللي تأخذ ممن لا يعتقد بالخمس. والخمس إذا قلنا أنه يتعلق بالمال بالنتيجة للأموال اللي تنتقل لك من مسلم وإن لم يعتقد بالخمس، خمس الأموال اللي تشتريها مو مالك، مالك الإمام، إذا تشتري جارية، إذا تتزوج بها الفلوس، إذا كذا إذا كذا، إذا تغتسل بها كلها راح يستوي لك إشكالات، وصلي بها كلها يصير فيها إشكالات. هاي لما يصير إشكالات الأئمة عليهم الصلاة والسلام تسهيلا لشيعتهم، مقدار اللي يرد من غير الشيعة أو من الشيعة غير الملتزمين، لما يردك شيء ويتعلق به حق الإمام، الإمام أحل التصرف فيه حتى طيب النفوس وطيب الأولاد. هذا اللي يشير للروايات. طبعا الكلام أكثر في محل في تفصيله لأنه إشارة إجمالية إلى ما سيأتي. بقي علينا أن نقرأ بعض الروايات التي أشارت إلى مكانة الخمس وإلى التشديد على مسألة الخمس. والروايات وإن كانت في أبواب مختلفة، إلا أن بعض الروايات في الباب الأول من أبواب كتاب الخمس في الوسائل ذن كلهن ما موجودة. كتب الأحاديث تقريبا جامع أحاديث الشيعة استطاع أن يجمع شتات الأحاديث ومختلف الكتب في نفس الأبواب اللي بوابها القوم، الوسائل وقبل الوسائل وبعد الوسائل نفس الأبواب، إلا أنه بنحو أن يكون فيه الروايات مستدركة بما يمكن استقفائها من الكتب الموجودة بين يدي الشيعة. في هذا الباب الرواية الأولى في الفقيه شيخ الصدوق رحمه الله أطلق الرواية وقال: قال الصادق عليه السلام: إن الله الذي، كلمة الذي في الخصال ناقلها، إن الله لا إله إلا هو، في الخصال قال لها شكل إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. إذا واحد يريد يكرمنا هذا واحد. الحديث الثاني، أنا هسموه في مقام الأسانيد، وإنما هاي لتعظيم مسألة الخمس وفضل الخمس. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من أعطى الخمس واتقى ولاية الطواغيت تنطبق عليه الآية وصدق بالحسنى. اللي يعطي يعني يعطي الخمس، اللي يتقي تماما، أعطى يعني الخمس، واتقى الطواغيت، وصدق بالحسنى يعني الولاية. فسنيسره لليسرى، قال لا يريد شيئا من الخير إلا تيسر له، الله يسر له يمشي الأمور. إذا صدق أعطى لله عز وجل، طيب عطاءه، من ينطي مو بالقوة، مثل ذاك يقول أنا عندي 150,000 دينار، مو من الدنانير اللي بزمان نهاية التعبانة، 150,000 يعني حدود نصف مليار دولار، يقول أنا ما أقدر أطلع خمسها، أنتوا تدرون الخمس، أنا أعطيكم المستعمل الخاصة في الوقت اللي أنا ما موجود أخذوها، والوقت اللي أنا ما موجود أخذوها، ما أقدر أنا أعطيكم، ما أقدر أنا أشوف أنتوا تأخذون. يعني هذا جعل صحيح، هو هذا أمر اقتصادي مالي، إلا أنه هاي العلقة اللي تقطعها من قلبك، تقطع علقة المال، هذا عبادة، وهذا عبادة، هذا فجعل ملحق بالعبادات، هذا لأن فيه أمر تقرب إلى الله عز وجل، فيه طهارة الناس. وأما من بخل، الإمام صلى الله عليه وسلم قال بالخمس واستغنى برأيه عن أولياء الله، يفكر تذكيراته، فكره، عمله، شريعته ما يرجع فيها إلى أولياء الله، وكذب بالحسنى بالولاية، فلا يريد شيئا من اليسر إلا تعسر له. طيب هذا أيضا بعد السادخ اللي يكيفون حتى بعدنا ما واصل، شوفوا لهم شيء ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في الفقيه قال روي عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، أبو بصير يقول للإمام الباقر عليه السلام أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أيسر ما يجر النار شنو؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم من أموالنا، وفي الفقه الرضوي رواية طويلة هسه ما أدري أقرأ لكم إياها أو لا، لأن فقه الرضا وكلام فيه أنه هو كتاب روائي أو فقه الرضا اسمه فقه الرضا مثل فقه الصادق، والآن بزماننا في كتاب اسمه فقه الصادق، فقه الرضا ذاك الزمان كتب من قبل أحد الفقهاء، تقريبا يلمح ويشير إلى روايات، فهي بحكم المرسلات تصير إلا أن يجدها الإنسان مسندا. فعلى أي حال لكي لا يكون إهانة للكتاب أقرأ شوية من الرواية، أن الخمس على الخياط من إبرته من شغله، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا، والغنيمة يعني مال الحرب مطلق الفائدة، فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه وتعرض للمزيد وحل له الباقي من ماله وطابه، إلى آخر الرواية. عليكم السلام ورحمة الله. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ويل للمطففين، يعني الإمام صلى الله عليه وسلم يفسر الناقصين لخمسك يا محمد، ما ينطون صلى الله عليه وسلم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يريد حقه ويريد فشي أمات إكرامية وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا سألوهم خمسة آل محمد نقصوهم، ما يقبل يطيء بالقوة يطيء وشوية يجور فد مقدار منه أنه ينقص، وقع لي فلان شيء، هذا المكينة اللي عندي ما أقدر أدفع خمسها، هذا المحل اللي عندي، مثل ذاك اللي كان 25 مليون كان يريد يدفع، مليون واحد ما قبل يدفع. بعدين تبين قال تصالحت مع شخصين أخذ مني ما أدري 500 ألف، ما أدري قال يقول أخذ هو علي خمس أكثر من 20 مليون، رايح ما أدري من شايف نصالح وياه، قال أبوي أعطيني 500 أحلل لك الباقي. بارك الله بكم كيف هكذا. عن أبي بصير ينقل الظاهر عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وفي قوله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، على كل امرئ غنم أو اكتسب عليه شنو؟ الخمس، مما أصاب هذا الخمس لفاطمة عليها الصلاة والسلام، إلى أن قال: إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربي سل هؤلاء بما أبيحوا كيف نكحوا، وفي بعض النسخ بما نكحوا، اسألهم شلون نكحوا، والظاهر يسأل الناس، والمراد من الناس يعني غير أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات الإشارة إليهم. وفي قوله عليه السلام أيضا: إن موالي الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: أسأل الله صلاحهم أو بعضهم، قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك. مدى يجيبون فلوس، مدى يبطون، وهذا شوف في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام الناس مقصرين كانوا في حقهم الروايات: فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخوم. هاي السنة الرواية عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام عن أبي جعفر الجواد من باقر هذا الأخير. فالإمام صلوات الله عليه أحل لهم في ذلك العام لعلمه بأنهم قصروا في مسألة الحقوق، وهو أحل لهم لمسألة طهارة الولادة حتى الآثار السيئة على الأولاد لا تجري، أموال الحرام آثارها على الأولاد ولقمة الحرام على النطف آثارها لا تجري، وإلا لو جرت أيضا لانحرفوا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شيئا فشيئا جيلا بعد جيل. في رواية سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: كم لكم من الأرض، إيش قد لكم من الأرض من الأموال اللي ينبغي أن نسلمها لكم، إذا اشتغلنا إذا حصلنا كم لكم؟ قال: الأرض كلها لنا. وفي رواية: الأرض كلها لفاطمة عليها الصلاة والسلام، فمن مشى عليها غاصبا لها ولم ترضى عنه كان مشيه على الأرض حرام. هذا التصرف مالته التنفس مالته يتنفس على هذا الموقع حرام، فيشتغل حرام في حرام. وفي رواية أخرى شخص يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لك كم تحتاجون أنتم، حاجتكم إيش قد؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال له إحنا ما نحتاج. من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أي كلمة زعم أم التفتول هزين، شخص كان جالس بجنب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فالإمام تحدث بحديث ثم انتقل إلى حديث ثاني، هذا الراوي راضي يتأكد من الحديث، قال يا ابن رسول الله زعمت كذا وكذا، قال لم أزعم، سكت. هاي الألفاظ أنا الآن سمعتها من الإمام، قال يا ابن رسول الله زعمت كذا وكذا، مرة ثانية سأله قال لم أزعم، قال فكبر في نفسي، أنا الآن سمعتها من الإمام، الإمام ينكر، قال يا ابن رسول الله قلت كذا وكذا، قال نعم قلت، فتعجب يا ابن رسول الله أنا سألتك متى قلت لا الآن تقول نعم، قال أنت قلت زعمت والزعم في كتاب الله والكذب، كذب هذا أنا ما أكذب، لما قلت نعم أنا قلت هذا الشيء، أما لم أزعمه لم أكذب فيه. من زعم أن الإمام محتاج إلى ما في أيدي الناس فقد كفر، يخرج الإمام ما يحتاج، الله سبحانه وتعالى سخر له كل شيء، الأرض كلها للإمام يضعها، وفي رواية أخرى الدنيا، التفت إلى هاي شوية أوسع، الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء، قد أحل الله له ذلك، الله مسلط على هذا التصرف، الله مطي هذا التصرف الدنيا والآخرة، فكيف أحد يمكن أن يزعم أن الإمام محتاج إلى ما في أيدي الناس؟ من صفة الإمام أنه مستغن عما في أيدي الناس. هذه وروايات أخرى أشد لهجة وبعضها أخف لسانا، مجموعة كبيرة من الروايات تتكلم بهذا الكلام، ومن جملة تلك الروايات لا بأس به قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال ناقلا عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن قال ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. والرواية الأخرى لمن أكل درهما كان ظالما لنا، فهاي اللعنات اللي يأكل درهم من الخمس هاي اللعنات كلها تشمله. هذه الرواية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما إلى هالحد هذا. فهذه مجموعة من الروايات اللي تتكلم حول أصل الخمس وأساس الخمس، وأنه قد شدد الله عز وجل في أمره من الناحية الوضعية، أنه يكون من الظالمين وتشمله اللعنة. وتلك الروايات أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أيضا تفسير لهذا المعنى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه أو لأداء هذه الفريضة اللي هي فريضة مالية عبادية، اللي بحيث قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كأن التعلق بالمال كما أشارت الروايات الشريفة في بيان الخمس وبيان الزكاة وبيان الصدقة، لأن الزكاة من جملة الصدقات، إنما الصدقات للفقراء عنوان الزكاة داخل فيها، ذكرت الروايات اللي أموال الصدقات هاي الأموال وسخة، هاي الأموال وسخة الله سبحانه وتعالى ما حببها لنا، فكأنه عموما هذا أمر معنوي، يعني هل مقدار خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم طهارة الباطنية، يعني كل ما يتعلق الإنسان مقدار من التعلق بأمور الفناء يعني بأمور الدنيا بمقدار ذلك التعلق القلب يتسخ، وهذا الأمر ما أدري أنا مو في باب أن أصدق هذا المعنى اللي راح أنقله، يعني أقول صحيح 100%، إلا أنه أكابر العرفاء وكثير من المحدثين روى هذه الرواية، وهي رواية خطرة جدا اللي تبين أن التعلق كم له من أثر. ورد في الحديث أن الله عز وجل لما رفع عيسى بن مريم إلى السماء رفعه إلى السماء الرابعة، وقال عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، وقد ورد في الحديث في السماء السابعة وعيسى في السماء الرابعة. فسأل الملائكة ربهم أنه عيسى ابن مريم من أنبياء أولي العزم، وإدريس هو من أنبياء أولي العزم، فكيف رفعت إدريس مكانا عليا وجعلت ابن مريم في الرابعة وذاك في السابعة؟ يقال الله عز وجل قال لوضع فيه فتشوه، شوف شنو عند عيسى ابن مريم، فتشوه فلم يجدوه، يعني أخذ أموال الدنيا بجيبه حاطها متعلق خلف أموال الدنيا، شافوا كل شيء ماكو معدم من هالجيب، قال فتشوه فتشوه ما لقوا شيء، قال انظروا إلى ذيل ثوبه، نظروا إلى ذيل ثوبه شنو؟ قال انظروا، شافوا فد إبرة، شافوا إبرة، قال سلوه، قالوا يا ابن مريم ما هذه؟ قال إبرة أعددتها لأخيط بها ثوبي إذا مزق، قال هذه أوقفته عن ثلاث سماوات، هل مقدار؟ طبعا هذا في باب العرفان وفي باب حساب الحساب الربوبي مع أنبيائه، هذا حساب خاص يعني الآن مو في مقام شرحه إذا صح الحديث. قال هاي الإبرة منعت ثلاث سماوات، هاي للنبي شون؟ قال كم ثقته بالله أعدها، كان يذبها متى ما مزق ثوبه يطلب من الله عز وجل الله يهيئ له، مو أنه يخليها وياه، ليش يخلي وياه أبرة؟ الله اللي يهيئ له الأبرة الآن يقدر يهيئ له الأبرة بعدين إذا تمزق ثوبه، ليش هالمقدار يخليها؟ ليش يحتفظ بيها؟ فإذا كان الحساب الربوبي مع أنبيائه إذا صح الحديث هكذا، طبعا مع عباده أخف مو أشدها، يعني كل ما المقام يكون أرفع يكون الحساب أشد، إذا كان التعلق هذا فإحنا حسابنا مو في السماوات، في الأرضين السفلى لازم يودونه، في الأرض السابعة لازم ينزلون، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق للعلم والعمل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.